بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول العلامة الألباني رحمه الله تعالى في كتابه صحيح الجامع، قال: وأخرج أبو داود عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، ولمن ابتلي فصبر فواها. هذا الحديث العظيم في هذا الباب يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن السعيد كل السعادة لمن جنب الفتن. وانظر كيف ابتدأ هذا الحديث بإن المفيد للتوكيد إن السعيد، ما قال السعيد من جنب الفتن، قال إن السعيد ليؤكد هذا الأمر وليستقر. ثم جاء توكيد آخر بتكرار الجملة ثلاثا: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن. والسعيد عكس الشقي الذي لا يشقى، وإنما هو سعيد. ما سبب سعادة هذا؟ تجنبه للفتن. ومع ذلك في الحديث ما قال لمن تجنب الفتن، قال لمن جنب، ليدل على أن التوفيق بيد الله عز وجل، وأن الأمر بيد الله، وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله، وأن الأمر كما قال الله عز وجل: فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. فالعبد ليس له حول ولا قوة إلا بالله. إذا أراد الله عز وجل بعبده خيرا جنبه الفتن، فيجتنب أسبابها المفضية إليها، فيكون بعيدا عنها. وما قال سعيد من جنب الفتن، أو إن سعيدا لمن جنب الفتن، وإنما قال السعيد. وجاءت الألف واللام الدالة على الاستغراق، جميع السعادة في اجتناب الفتن، جميع السعادة في اجتناب الفتن، لأن الدخول في الفتن شقاء، يعرض الإنسان دينه للخطر، يعرض الإنسان دمه للخطر، يعرض الإنسان عرضه للخطر، يعرض الإنسان ماله للخطر، لا يأمن، لا يهنأ بمطعم ولا بمشرب، فكيف يكون سعيدا؟ كيف يكون سعيدا من خاطر بدينه؟ كيف يكون سعيدا من لا يأمن على دمه؟ كيف يكون سعيدا من لا يأمن على عرضه؟ كيف يكون سعيدا من لا يأمن على ماله؟ كيف يكون سعيدا؟ لا سعادة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح آمنا في سربه، معافا في جسده، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. الدنيا كلها تجمع له بحذافيرها. إذا أصبح آمنا في سربه، معافا في جسده، عنده قوت يومه، فقط آمن على دينه، على عرضه، على ماله، وعافاه الله تعالى في جسده من الأمراض الفتاكة والعلل والأسقام، وعنده الكفاية، قوت يومه، ما عنده المال الكثير، ولا عنده الأموال الطائلة والغنى الواسع، عنده فقط قوت يومه. قال: فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. وهنا يقول: إن السعيد لمن جنب الفتن. لا شك أنه سيكون سعيدا، لأن الفتن لا خير فيها، سواء كانت فتن الشهوات أو فتن الشبهات. فتن الشبهات التي هي البدع والضلالات، التي يدخل أصحابها فيها تدينا، وهي أخطر وأعظم من فتن الشهوات، لأن صاحب فتنة الشبهة يرى أنه على حق، يجاهد، يدعو، يثبت، مستعد أن يموت على ما هو عليه، لأنه يرى أنه يتدين بما يقول ويفعل، يرى أن ما يفعله دين وأنه عبادة، لا يرى غضاوة في إظهاره ولا في الدعوة إليه، ولا يخجل، لأنه يرى أنه يتقرب إلى الله عز وجل بذلك. ولهذا كان الخوارج من أشجع الناس وأصدق الناس من حيث اللهجة والكلام، هذا في الزمن الأول. أما الآن فتجد الكذب والغدر والمكر، فلذلك كانوا يجاهرون، المعتزلة يجاهرون، القدرية يجاهرون، المرجئة يجاهرون، جميع أصحاب البدع يجاهرون ببدعهم ويدعون إليها ويتجلدون من أجلها، لأنهم يرون أنها دين، بخلاف فتنة الشهوة فهي أقل معصية، يتستر ما يجاهر، ما يستطيع أن يدعو إليها، دائما في خوف في وجل، يريد أن يتوب إلى الله عز وجل منها، فحالها أقل. فتن الشبهات سببها نقص العلم، فتن الشهوات سببها نقص التدين. الإنسان إذا تعلم يسلم من فتنة الشبهات، ما يلعب عليه أهل الشبهات. ولذلك أعظم صيد لأهل الشبهات الجهلة والمتحمسون، أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فوافق قلبا خاليا فتمكنها. فتجد كثير من الناس اليوم متحمسون، والذين ربما يشحم زمن، يشحم بجلسة بلقاء ودورة وغير ذلك، إلا وصار يعني معبأ تعبئة عظيمة، وصار يلقي بنفسه إلى أعظم المهالك، لأنه كان من قبل فارغا خاليا، لم يتحصن بالعقيدة الصحيحة والعلم النافع، فجاءه الباطل فتمكن من قلبه، تمكن من قلبه. ولهذا كان السلف يقولون من نعمة الله على الحدث، يعني الشاب المبتدئ الشاب المتحمس، أن يوفق لصاحب سنة من أول أمره، لأنه إذا ثبتت السنة وتمكنت من قلبه، حتى لو حصل له لوثة يرجع وما يقبل، يبقى في قلق، يبقى في عدم طمأنينة إلى تلك الشبهات ولو زينت له، بخلاف الذي يكون فارغا خاليا، تأتي إليه من أول الأمر ويتشبع ويتشربها، فحينئذ ما تكاد أن تخرج إلا أن يشاء الله، ما تكاد أن تخرج إلا أن يشاء الله. ولذلك دواء الشبهات العلم، دواء الشبهات العلم، ودواء الشهوات المواعظ، تذكير بالله، زيادة الإيمان، الترغيب والترهيب، ينفع، لأنه كم من عاصم يساق بصياط الترغيب والترهيب والمواعظ فيقلع عن ذنوبه ويقلع عن معاصيه ويتركها. لكن صاحب البدعة ما تنفع فيه المواعظ، يرى أنه على حق، يحتاج إلى شيء أقوى مما هو عليه ليرجع ويكون عنده أيضا دين، ما يكون هناك شبهة وشهوة. يعني إذا كان هناك شبهة وزادت راجت بشهوة مصالح دنيوية، مصالح دنيوية، تتم الخسارة، ما يكاد يرجع إلا أن يشاء الله. لكن يكون عند الإنسان شبهة سببها نقص العلم، وعنده رغبة في البحث عن الحق، يأتي صاحب علم يناظره يجادله يبين له، يرجع، يرجع ويترك ما هو عليه. لكن صاحب شبهة ومعه مصلحة، ما يكاد يرجع إلا أن شاء الله، ما يكاد يرجع إلا أن شاء الله، اغسل يديك منه إلا أن شاء الله. ولذلك لما ناظر ابن عباس الخوارج وكانوا 6,000، رجع منهم 2,000 وقيل 4,000، جاء إليهم يناظرهم وعليه ثياب حلة حمراء، فقالوا ما هذه الثياب التي تلبسها ابن عباس؟ يعني عندهم زهد وراء، إيش الثياب الجميلة النظيفة تلبسها؟ يعني يستنكرون عليه ذلك. قال ما تنقمون علي؟ لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء ما رأيت أحسن منه، يعني قد لبس أحسن من هذا رسول الله، إيش تستنكرون علي من هذا؟ ثم أخذ يتكلم معهم، قالوا له من أين جئت؟ قال جئت من عند ابن عم رسول الله ومن عند أصحاب رسول الله، وليس فيكم واحد منهم، يعني هؤلاء العلماء والصحابة في جانب وأنتم في جانب، ما فيكم واحد منهم. مثل ما يأتي إنسان يقول جئتكم من عند العلماء وأهل العلم والدين والفضل والدعوة، وأنتم ما فيكم واحد، ما فيكم عالم، كيف يعني؟ هذه ما تحتاج إلى مزيد تفكير. العلماء في كفة والجهلاء المتحمسون في كفة، كيف نترك هؤلاء لهؤلاء؟ فابن عباس بدأهم بهذا، قال: جئتكم من عند ابن عم رسول الله ومن عند أصحاب رسول الله وليس فيكم منهم أحد، وليس فيكم منهم أحد. فلا شك أن هذا كلام قوي، صاحب الدين يعني يراجع نفسه، كيف يعني؟ طيب يعني حول ما فيهم عالم، ما فيهم إلا نكرات ومجاهيل، وكل واحد فله كنية ولا اسم مستعار، ويحلل ويحرم ويفتي في أعظم الأمور. تتعجب، أعرف أناسا من هذا الصنف، يأتي الواحد منهم يسأل في الوضوء في أحكام الطهارة، وأما في الدماء والتكفير إمام من الأئمة. طيب يعني من أين لك هذا؟ كيف يعني وصلت إلى أدق المسائل وأخطر المسائل وأشد المسائل وصرت فيها إماما مجتهدا؟ وأمور الصلاة والصوم التي تمر عليك في اليوم 5 مرات من أيها ما يكون أنت فيها؟ كيف يستقيم هذا؟ ثم قال ابن عباس لهم: ما تنقمون على علي ومن معه؟ قالوا: ننقم عليهم 3، ننقم عليه 3. الأولى أنه قاتل ولم يسب، فإن كان الذين قاتلهم كفار فلماذا لم يسب منهم؟ وإن كانوا مسلمين فلماذا قاتلهم؟ قال: هذه واحدة. ما هي الثانية؟ قالوا: الثانية أنه نزع نفسه من إمرة المؤمنين، فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. لأن لما تنازل جاء عمرو بن العاص وأبو موسى الأشعري وقالوا: يتنازل معاوية ويتنازل علي ونحكم بينكم ونجعل واحدا منكم هو الخليفة. قالوا: كيف يتنازل؟ طيب قال: هاتان 2. ما هي الثالثة؟ قال: الثالثة حكم الرجال، والله تعالى يقول: إن الحكم إلا لله، حكم الطاغوت، والله تعالى يقول: من لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هذه 3؟ قالوا: نعم. بهذا السبب كفرتموه وقاتلتموه؟ قالوا: نعم. قال: أرأيتم إن أجبتكم عنها أترجعون؟ قالوا: نعم نرجع. قال: أما الأولى قلتم قاتل ولم يسبي، أتريدون أن يسبي أمكم، أم المؤمنين عائشة؟ في الطرف الآخر عائشة أم المؤمنين، تريدون أن يسبي أمكم؟ لو قالوا نعم كفروا، كيف يسبي أم المؤمنين عائشة؟ فانقطعوا وسكتوا ولم يجيبوا بشيء. قال: خرجت منها؟ قالوا: نعم خرجت منها. الأولى. قال الثانية: قلتم إنه محى نفسه أو تنازل عن إمرة المؤمنين، لقد حصل صلح الحديبية بين النبي صلى الله عليه وسلم وكفار قريش وممثلهم سهيل بن عمرو، فلما أرادوا أن يكتبوا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو. قال: والله لا نكتب رسول الله، لو نعلم أنك رسول الله ما قتلناك. قالوا: لسنا معترفين أنك رسول الله أصلا، لو كنا نعرف أنك رسول الله ما قاتلناك أصلا. فقال قالوا: ولكن اكتب هذا ما قاضى محمد بن عبد الله، هذا الذي نعرف أنت محمد بن عبد الله، ما نعترف لك أنك رسول، ولا نكتب صلحا إلا بهذا. كلام شديد وموقف عصيب عند الصحابة، وكان الكاتب علي بن أبي طالب هذا الذي ينقمون عليه هذا الأمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: امحو رسول الله واكتب محمد بن عبد الله. علي رضي الله عنه أخذت حمية وعزة، قال: والله ما أمحو، والله ما أمحو رسول الله. طيب صلح الآن ونكتب الأمور يعني على أشدها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دلوني على موضعها. فدلوا فمحاها بيد، محا كلمة رسول الله بيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: محا كلمة رسول الله، أترون أنه تنازل عن النبوة؟ أخرجت منها؟ يعني أيهما أولى، هو علي الذي تنازل من أجل أن ينتهي الصلح ثم ينظر من يكون الخليفة؟ قالوا: خرجت منها. قال بقية الثالثة: قلتم إنه حكم الرجال، والله تعالى يقول: إن الحكم إلا لله. قال: أيهما أعظم، تحكيم الرجال في دماء المسلمين أم تحكيم الرجال في بضع امرأة وفي أرنب؟ الله تعالى يقول في الصيد: فمن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم أمر الله بتحكيم الرجال في أرنب يقتلها المحرم ننظر كم فيها، وفي بضع امرأة قال فإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. حكم الرجال أيهما أولى؟ يحكم الرجال في دماء المسلمين ولا في بضع امرأة وفي أرنب يقتلها المحرم؟ أخرجت منها؟ قالوا خرجت منها. ورجع منهم 2000 وبقي 4000 قاتلهم علي وقتلهم، وكانت فيهم قتلة شنيعة، وحصل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في صاحب السدية الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن العلامة، وقال إن لو يعلم الجيش الذي قاتلهم ما لهم عند الله لاتكلوا على ذلك وتركوا العمل لعظم ما لهم من الأجر عند الله عز وجل. وهؤلاء لما جاء ابن عباس كان معسكرهم له دوي كدوي النحل من قراءة القرآن، يقومون الليل يصومون النهار، معسكرهم يقرؤون القرآن والمصاحف بأيديهم، وكانوا ينشرون المصاحف على الرماح، يعني يقاتلهم أعداؤهم، تخيل أن غيرهم يقاتلهم وهم رماحهم على مصاحفهم على الرماح، فتنة عظيمة، تعظيم القرآن. مع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يحسبون أنه لهم وهو عليه، يعني يأخذون بالمتشابه وآيات متشابهات وأنزلوها وبنوا عليها وتركوا المحكم، وتركوا المحكم. ولذلك علي بن أبي طالب هم في المسجد قام يتكلم وقال له إن الحكم إلا لله، قال كلمة حق أريد بها باطل، كلمة حق الحكم إلا لله لكن أردتم أنتم بها باطل، وشرعوا ورفعوا المصاحف فورا داخل المسجد على علي بن أبي طالب، على علي بن أبي طالب، وكانوا يقولون للحسين يا كافر ابن كافر، حسين بن علي كافر وأبوه كافر. وقعت فتنة عظيمة جدا بهم، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم بعلامات واضحات، وقال لا يظهر لهم قرن إلا قطع. وانظر في العالم الإسلامي كله من خروجه من أيام الصحابة إلى اليوم، يظهرون في بلد قالوا أعلن الدولة ويطلبون من الناس الهجرة إليه وأنهم دار الإسلام غيرهم دار الكفر، وأنهم تمكنوا وأقاموا الحدود وفعلوا وفعلوا شهور قلائل، ويسلط الله عز وجل عليهم من يبيده، ثم يظهرون في بلد آخر قالوا الناس الهجرة إليه وأنهم صاروا الخلافة الراشدة وأنهم سيقيمون الحدود ويفعلون ويفعلون، ثم يظهر قرنهم ويقطع. وهكذا ما قامت لهم قائمة كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنهم يقولون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم، قال يقولون من خير قول البرية، يعني كلامهم شعاراتهم من خير كلام الناس، تحكيم الشرع، تحكيم الشريعة الإسلامية، ورفض الأنظمة والقوانين والديمقراطية والأباطيل وغيرها، وإقامة الحدود وغير ذلك، لكن التطبيق والعمل يبدأون بأهل الإسلام ويقولون لا، يبدأ بالمسلم هذا لأن هذا أكثر من الآخر. ليش؟ قال الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. قالوا هؤلاء المسلمون الذين تزعمون أنتم أنهم مسلمون هؤلاء مرتدون، واليهود والنصارى كفار أصليون. قالوا والمرتد أغلظ من الكافر الأصلي، إذا نبدأ بالمرتد. طيب من قال لكم مرتد؟ أنت الذي حكمت عليه مرتد كفر. قال لك ليش؟ هذا يقول في الديمقراطية كافر. طيب يا فلان هذا جاهل، هذا يحتاج إلى أن تقام عليه الحجة، يحتاج أن يبين له مثل هذا. التكفير كما يقول العلماء لا يكون الذي أمر مجمع عليه، ما يكون في الأمور المختلف فيها، وتأتي أن تنزل عليه الأحكام وتكفر من لم يكفره، من والاه، من جلس معه، من دافع عنه، ومن رئيس الدولة إلى أصغر عسكري إلى الفراش، كلهم كفار لأنهم يعملون في نفس النظام في نفس الهرم في نفس وهذا يحمي وهذا يعين وهذا يدفع، إذن الطارف غريب، ويحصل فتنة عظيمة جدا. فلذلك قالوا هؤلاء أولى. فلو سألتهم ليش تبدأون بالعساكر المسلمين، قال لك هذا مرتد، وما اليهودي والنصراني كافر أصلي، والمرتد كفره أغلى من الكافر الأصلي. هذا لو سلمنا لك أن هذا مرتد، من سلم لك أن هذا مرتد؟ من سلم لك أن هذا مرتد؟ ثم لو فرض أنه مرتد طيب استجيبه، استتيبوا إن تاب إلى الله تاب الله عليه، فلا على طول ما بالله يعني حزام بأي مكان. فالمال حلال والدم حلال والعرض حلال، ويترتب على هذا ما يترتب. ولذلك تجد أن من قاتل على عقيدة ما يكاد أبدا يفل إلا صاحب عقيدة، ولا يكاد يرجع، ولا يكاد يرجع، لأن فتنته فتنة شبهة، عنده شيء يعتقد أنه صواب وأنه يفعل هذا ويقاتل من أجل أن يدخل الجنة، ما عنده أي شيء، وأنه يرى الدنيا شيء حقير وشيطان يأتي يزين له، يرى أن مثل هذا ضيع وقت، تبقى هنا هذا يعلم هذا يدعو الله، ضيع وقت، ما عندهم وقت ولا عندهم غير على دين الله، تعال إلى الساحات، تعال إلى كذا، واترك ما أنت فيه. لو سلمنا لك أن هذا أمر صافي لكنا معك، لكن ما سلمنا لك مثل هذا الذي أنت عليه، ما سلمت له إذن أنت كافر، إذن أنت ربما أيضا أغلط، لأنك أن تدعو، أن تحذر، أن تنفذ، إذا أنت أولى بسفك الدم من أي واحد آخر، من أي واحد آخر. وعلى هذا يعني حصل ما حصل من البلاء والشر. قد ذكرت لكم من قبل أنه في الجزائر أحدهم قتل أباه، ذبح أباه وأمه. ليش؟ تقدم عسكري، عسكري مسلم صلي صائم، يتقدم يخطب أخته، قال العسكري هذا لابس مدرع عسكري كافر، كيف يعني عسكري؟ لا يمكن أبدا. منع أباه وأمه وأبوه، أصحابه قالوا لابد الولاء والبراء، تثبت الولاء والبراء والحب في الله والبغض في الله، تبدأ بأبيك هذا الذي يريد أن يزوج هذه البنت الكافرة، استحل ما حرم الله، وذبح أباه وأمه. كم تكون خسارة مثل هذا في الدنيا والآخرة، كم تكون خسارته. انظر يعني إلى أين تصل العقول يعني بهؤلاء إلى مثل هذا الحد. يبدأ بأبيه وأمه، قالوا لابد تثبت عقيدة الولاء والبراء، وأنك بالفعل قد تيقنت من هذا فتبدأ به. أحيانا يأتي بواحد من هؤلاء قال نجربك، أنت الآن دخلت معنا نجرب، صادق ولا لا؟ خذ هذا الحزام، اذهب افعل كذا وكذا، أنت بايعت على السمع والطاعة وعلى أنك ما تخالف. قال لهم لا، تقول الله هذا مسلم، هذا جاهل، هذا أيوة، إذن أنت جاسوس، يعني تقتل، تقتل على أي حال، إما تفجر نفسك هناك تقتل المسلمين، إلا تقتل على أيديهم، لأنك ما رفضت أن تسمع وتطيع، ولو تركتهم أيضا عندك شيء من الأسرار سيتكشفها، إذن لابد من التخلص منك على أي حال. ما يستطيع بعدها، لا يدخل ولا يخرج، إما أن يذهب يقتل نفسه ويقتل المسلمين، وإما أن يعرض يعني نفسه أيضا للخطر. هو الذي ساق نفسه إليه، هو الذي ساق نفسه إليه. فلذلك هؤلاء يعني شر، ويبدأ يقول لك لابد يجربك الآن، يفعل كذا وكذا، بل ربما يقول لك يجربك بأقرب الناس إليك، ننظر هل عندك ولا براء، هل أنت صادق، هيا اذهب، هذا عمك، هذا خالك، هذا أخوك، هذا أبوك، هذه أمك، هذا قريبك، هذا جارك، ابدأ به. تتردد، إذن الله أعلم إيش الذي دفعك، إذن أنت يعني كذا وكذا، فما تسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن السعيد لمن جنب الفتن، يبتعد عنها وعن أهلها ما يقترب منها. الفتن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من استشرفها تستشرفه، يبدأ يقول لك انظر إيش عندهم، أقرأ، أطلع، أسمع. طيب الفتن عظيمة تموج كموج البحر، الشبهات قوية والقلوب ضعيفة والشبه خطافة، فما يدري الإنسان لو قد انزلقت قدمه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سمع منكم بالدجال فلينأ عنه، فليهرب. قال فإن الرجل يأتي يظن أنه على الإيمان فلا يزال يثير عنده الشبه حتى يتبعه. فلذلك قال إن من سمع منكم بالدجال فلينأ عنه، فلينأ عنه. ولماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الحب في الله والبغض في الله وثقور الإيمان؟ من أجل أما الإنسان يبتعد، يبتعد ليسلم، ما يسمى بهجر وقائي، تبتعد عن هذا لتسلم، وإن لم يكن هو مبتدع لكن عنده تأثر من أجل تسلم. ما يجي يثير عندك بعض الشبهات، بعض الشكوك، يطرح لك اليوم كلمة، غدا كلمة، بعدها كلمة، يتأثر الإنسان، يتأثر ويتدين، يصير بعد ذلك يظن أن هذا هو الحق وأن هذا هو الصواب الذي لا شك فيه ولا ريب، ويحزن غاية الحزن إذا حصل شيء أو كلام في هذا، لأنه يرى أن هذا حق وأن هذا عدوان على الحق وعلى أصحاب الحق وعلى أهل الاعتدال وعلى المتوسطين وعلى الذين لا يريدون إلا الصلاح والإصلاح والفلاح والخير للناس، فتحصل فتنة عظيمة جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في الفتن، قال من استشرفها تستشرفه، ومن وجد ملجأ أو معابا فليعذ به. وقال خير الناس في الفتن رجل له غنم في شعب من الشعاب يعبد الله ويدع المسلمين من شره، بعيد بعيد عن الفتن، معه مجموعة من الغنم ابتعد عن الناس تماما. ولماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الفتن يلزم الإنسان الصمت، يكسر سيفه، يعتزل الفتن، عليك بأمر الخاصة، دع عنك أمر العامة؟ كل هذه أدوية نبوية. مع الحماس الزائد الذي يكون معه نقصان علم يسمع الإنسان مثل هذا يضيق، ما يقبل مثل هذا، كيف أسكت، كيف أصمت، كيف أبتعد، كيف علي بأمر الخاصة دون أمر العامة، من لهؤلاء، لماذا؟ ويظن أن الدنيا مركبة على رأسه هو، وأنه إن تخلى أو رجع ضاع الدين، ضاع الدين. لما عنده من الحماس والغيرة، لكن سببها نقص العلم، نقص العلم، فيحصل له ما يحصل، وربما فتح على نفسه وعلى غيره أبوابا قد لا تغلق، قد لا تغلق. ولذلك السلامة في البعد عن الفتن وعن أهلها. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول: ما دخل أحد في فتنة فحمد دخوله فيها. لكن البعض المشكلة ما ينتبه إلا بعد فوات الأوان، ما حمد دخوله فيها. الصحابة رضي الله عنهم وقع ما وقع بين علي وبين المعاوية من معه، أكثر الصحابة اعتزلوا، أكثرهم ابتعدوا واعتزلوا. وكان أسامة يقول لعلي: لو كنت في شق الأسد لا أحببت أن أكون معك فيه، ولكن هذا أمر لم أره، قتال بين المسلمين ما أره. بعد أن قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أسامة أقتلته؟ بعد أن قال لا إله إلا الله وفي المعركة، رجل قد فعل في المسلمين الأفاعيل، ثم علاه أسامة بالسيف ليضربه، فقد أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فقتله. فلما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، إنما قال متعوذا من السيف، يعني ما قال إلا بعد أن علوته بالسيف، قد فعل بالمسلمين ما فعل، فأخذ يكررها عليه: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ كيف بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال: فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا ذلك اليوم. لكنه انتفع بعد ذلك، حصلت تلك الفتنة، دعي إليها، قال لعلي: لو كنت في شق الأسد لا أحببت أن أكون معك، لكن هذا أمر لم أره، هذا أمر لم أره. أبو بكر نفعه الله بكلمة سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمل، فأراد أن يذهب، أو الأحنف بن قيس أو غيره، فقال له: أين تذهب؟ فقال: أنصر فلانا. قال: لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. ارجع، القتال الذي يكون على الدنيا، على المناصب، على الكراسي، نحن أحق، نحن سنقيم الدولة، هؤلاء سيقيموا الدولة، هذا يريد دولة وهذا يريد دولة، هذا يريد المناصب وهذا يريد المناصب. طيب مثل هذا الآن قتال على دنيا، قتال على دنيا، يبتعد الإنسان، تأتي شبهات، هذا يأتيك بجانب من الجوانب، وهذا يأتيك بجوانب أخرى، يزين هذا ما معه وهذا يزين ما معه. طيب والوحي أي شيء، هذا يقتل مسلما وهذا يقتل مسلما، ودخل في الوسط من دخل، وبعد ذلك ما الذي يكون، بعد ذلك ما الذي يكون؟ فأمر الدماء ليس بالأمر الهين. في صحيح البخاري في حديث ابن عمر: إن من الورطات التي لا مخرج لأصحابها منها سفك الدم الحرام. ورطة عظيمة، ورطة عظيمة أن يسفك الإنسان دما حراما. وقد كان البخاري يقول: كانوا يستحبون، ذكر عن ابن عيينة، كانوا يستحبون في أيام الفتن أن يرددوا تلك الأبيات: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا شبت حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل شمطاء، يكره لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل. في ذلك وشابة على جمال، وبعدها تولي عجوزا شمطاء. وكان غيرهم يقول ولست بقاتل رجلا يصلي على سلطان آخر من قريش، أقتل مسلما من غير جرم فليس بنافعي في العيش عيشي. فبقي يعني بيت أو بيتان يعني في أثنائها، فكانوا يأبون ذلك غاية الإباء، كانوا يأبون ذلك غاية الإباء. في البخاري من الورطات التي لا مخرج لصاحبها منها سفك الدم الحرام غير حق، فيأتي بشبهة. طيب ايش تتوقع؟ هذا سيأتيك بشبهات من أي لم تروج، ما يأتي يقول لك اقتل هذا المسلم، يقول لك هذا عنده كذا، ويأتيك بمبررات لسفك دمه، والثاني كذلك يأتي مبررات، وهذا يأتي بمصالح وأموال، وهذا كذلك، وهذا يأتي بشبهات، وهذا كذلك، إلى أن تتم الفتنة. ما تتم الفتنة إلا بهذا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن السعيد ثلاث مرات لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواهب. الإنسان إذا سكت كثيرا يسلم كثيرا، إذا تأنى كثيرا يسلم كثيرا. كانوا يقولون ما ندم حليم ولا ساكت، ما ندم حليم ولا ساكت، حليم يصبر يصبر يصبر ما يندم، لكن الذي يغضب مباشرة ويقوم ويفعل مباشرة يندم، تحصل زلل. قد يدرك المتأني بعض حاجته، وقد يكون مع المستعجل الزلل. ولقد ندمت على الكلام، ما إن ندمت على سكوتي مرة ولقد ندمت على الكلام مرارا، ما إن ندمت على سكوتي مرة، سكت مرارا ما ندمت، ولقد ندمت على الكلام مرارا. وكانوا يقولون ما ندم حليم ولا ساكت، ما ندم حليم ولا ساكت. وشيخ الإسلام يقول الفتن بمنزلة الجاهلية، يعني تختلط الأمور وتلتبس الأمور، ويدخل فيها الصالح والطالح والقاصي والداني، يبدأها السفهاء ثم يدخل العقلاء بعد ذلك، وكان العقلاء تبع بعد ذلك للسفهاء الكبار الأعيان أهل العلم والدين والصلاح وعلية القوم، يجرهم بعد ذلك السفهاء يشعلونها ثم يتحمل أولئك التبعاتها. فلذلك الإنسان يحذر يتأنى، وإذا تأنى نال ما تمنى. إذا تأنى سينظر بعينه، يعني هو الآن كان يرى أن هذا الأمر لا بد منه، بعد أيام بعد شهور يرى الأمور تتضح شيئا فشيئا، فيقول الحمد لله بان الأمر الآن. طيب قد كان غيره ممن وضح له بالعلم أو الحجة والبرهان قد بان له من قبل، يقول لك لكن أنا ما ظهر لي، ظهرت الآن أشياء. طيب هذا قد رأى دلائلها ومبادئها وأوائلها، ألم يقل العلماء من قبل الفتنة إذا أقبلت عرفها العلماء، وإذا أدبرت عرفها كل الناس. نعم، إذا أدبرت الفتنة واشتعلت وصار فيها مفاسد وأضرار يعرفها كل أحد، لكن إذا أقبلت أول ما تقبل بزينتها وما فيها من إرجاف وما فيها من شبهات ما يعرفها إلا العلماء. فإذا أدبرت وحصلت واشتعلت عرفها بعد ذلك كل أحد. الآن من يستطيع من العامة الذين كانوا في الساحات يجادل عن الساحات؟ يقول لك والله أحسن واحد، وقد سمعنا بآذاننا وقيل لنا بآذاننا، ضحكوا علينا، كذبوا علينا، خدعونا. طيب قد كنا نقول لكم من قبل، قال ما كناش دارين، كانوا يقولوا ويفعلوا ويفعلوا ويفعلوا ويفعلوا. طيب قد قلنا لكم من قبل، ما قلنا من عند أنفسنا، قلنا هذه الأحاديث، هذه الآيات، هذه النصوص، هذا منهج السلف. التاريخ يعيد نفسه، لا تتعجلوا لا تغتروا، ابتعد تسلم. فأبوا، حصل ما حصل. وكم من الفتن التي تشتعل وما يتنبه. أحيانا يريد الله بالإنسان الخير حتى لو أقدم، تظهر له الأمور يتبصر بعد ذلك، لكن العاقل يكون له درس يستفيد، ما يكتوي بها مرة أخرى. لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. وما حصل من خير للإنسان أو إقدام عن تأويل هو مأجور على نية، مأجور على نية. يحمد الله على سلامة رأسه وعلى سلامة دينه وعلى سلامة دمه أنه سلم، يحمد الله عز وجل. وما حصل عن تأويل أو عن نقصان علم أو غير ذلك يأجره الله على نية، يأجره الله على نية. الفتن أهلها يشتغلون الليل والنهار، يزينونها الليل والنهار للناس من أجل أن يدفع الناس إليها دفعا، والعاقل لا يخاطر بدينه، العاقل لا يخاطر بدينه. ويتأنى، يتأنى غاية التأني، لا سيما فيما كانت عواقبه عظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول إن السعيد لمن جنب الفتن، توكيد إن والألف واللام السعيد، ثم يكرر نفس الجملة إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب من الله، هو الذي جنبه، هو الذي أعانه، هو الذي أخذ بيده. وإلا لو وكل إلى نفسه لم دفع، لو وكل إلى غيره لا دفعوه إليها دفعا، ولكن أراد الله به الخير، أراد الله به الخير. علم الله صدقه، علم الله عز وجل حسن قصده، ما أسلمه إلى أهل الشر والفتن، نجاه الله عز وجل بصدقه وإيمانه ودينه. قال ولمن ابتلي فصبر فواها، حصلت الفتن فصبر وأمسك بدينه وابتعد، فواها أي عجبا له، فواها أي عجبا له، كيف صبر مع أن فتن تموج كموج البحر، هناك من يروج له، هناك من يدعو إليها، هنا يرى أشياء تستفزه، يرى أشياء ما يصبر عليه، يرى أشياء يقول لك هذه منكرات، هذه كذا، كيف نصبر؟ طيب أنت انظر ما الذي يقول إليه الأمر، انظر هذا الذي يؤزك إليها ما حاله، ما حاله، من هو؟ بل قد يأتي من يؤزك للفتنة يبقى في بيته وقدمة أنت. طيب لو كنت صادقا لكنت أولا، لكنت في المقدمة، كيف تدفعني وتبتعد بعد ذلك وتفر وترجع ويتأول، أنا بس عندي كذا، أنا معي كذا وكذا، أنا ما أرى هذا، أنا ما أفعل هذا. طيب كيف إذا كنت ما تراه، كيف تراه لي وأنت ما تراه لنفسك، وأنت ما تراه لنفسك؟ فالعاقل يعني ينظر في الأمور وينظر في أهل، في الفتن وأهلها، فينتبه، ينتبه ويحمد الله على العافية وأن نجاه الله عز وجل. صاحب الدين يرده دينه وعلمه وإيمانه، لكن إذا كان الإنسان على غير علم، ما عنده إيمان ودين وخوف من الله عز وجل، يندفع، ربما خسر الدنيا والآخرة، خسر الدنيا والآخرة. لا عذر له إن قال أنا مخلص لله. العبادة يشترط فيها شرطان، الإخلاص والاتباع. عندك إخلاص لكن ما عندك اتباع، الذي هو العلم، الذي هو العلم. وأن يكون عملك ودعوتك وعبادتك وصومك وصلاتك وجهادك وصدقتك ونفقتك موافقة للشرع، لا بد أن تكون موافقة للشرع. الحماس وحده، الإخلاص وحده، قصد الخير وحده ما يكفي، كما قال ابن مسعود لأولئك الذين تحلقوا حلقا وعلى كل حلقة رجل يقول لهم سبحوا مئة، هللوا مئة، كبروا مئة، جاء وقال لهم ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد، هؤلاء أصحاب رسول الله بينكم متوافرون، وهذه ثياب رسول الله لم تبلى، وآنيته لم تكسر. قال يا أبا عبد الرحمن والله ما أردنا إلا الخير، إيش يعني إيش فيه؟ سبح مهلل مكبر، بدل ما نجلس في الشوارع، بدل ما نجلس في القيل والقال نذكر الله. قال لهم كم من مريد للخير ما أصابه، وما أراكم إلا مفتتحي باب ضلال، مفتتحي باب ضلال. قال الراوي ولقد رأيت عامة أصحاب تلك الحلق يقاتلوننا يوم النهروان مع الخوارج، هؤلاء الذين تحمسوا على جهة والذين أخذوا يجادلون عالم الصحابة في وقته بعد أن ذهب من ذهب من الخلفاء الراشدين والأخيار عبد الله بن مسعود جاء إليهم، وأبو موسى الأشعري استنكر لكن ما تجرأ أن يتكلم معهم، أبو ابن مسعود أعلم منه، فذهب إلى ابن مسعود قال لقد رأيت في المسجد أمرا أنكرته ولم أرى إلا خيرا. أبو موسى يقول لابن مسعود قال ما رأيت، قال كذا وكذا، يعدون التسبيح والتحميد والتكبير. قال قل لهم يعدوا سيئاتهم وأنا ضامن ألا يضيع من حسناتهم شيء. إن كانوا لابد أن يعدوا يعدوا السيئات، أما الحسنات ما تحتاج إلى عد، الملائكة تكتبها وأجرك عند الله عز وجل. ثم ذهب وأنكر عليهم ووقف عليهم مع أنهم في المسجد فقط في بيت الله يسبحون يكبرون يهللون، لكن على كل حلقة واحد سبحوا مئة هللوا مئة كبروا مئة. اليوم بعض الناس يأتي فعلوا برنامج في الواتس اقرأوا 10 آيات يوميا، اقرأوا في اليوم صفحة، اقرأوا في اليوم كذا لنختم القرآن في كذا وكذا. طيب مثل هذه الدعوات الجديدة الغريبة العجيبة، واحد يعني صلي على النبي كذا وكذا، سبح الله كذا وكذا، كبر كذا وكذا، اذكر الله كذا وكذا، لا تدعها تقف عندك، فأمانة عليك وأمانة في ذمتك وسيكون كذا وكذا. ما عليك من هؤلاء الجهلة ولا تبالي بهم، افعل لها حذف، جاءت رسالة من هذا النوع حذف، استرح منها، لا تنشرها لأحد. لو سبح الناس لضج المجموعة بالتسبيح والتكبير والصلاة على النبي وغير ذلك، كم يكون لكم الأجر؟ كل هذا يروج أهل الجهل، هذا ما يروج على طالب علم، طالب العلم ما يروج عليه مثل هذا. طيب مثل هذا ايش الدليل عليه؟ تحديد عدد معين، وقت معين، شيء معين، ورد معين. فأندب الناس القراءة في القرآن لا مانع، وبين لهم فضائل القراءة وفضل قراءة القرآن، أندبهم للذكر والتسبيح والتحميد والتكبير، ولا تقيدهم بعدد معين ولا وقت معين، خلهم يذكروا الله. أندب الناس للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبين لهم ما في ذلك من الأجر، لكن دون تقييد بعدد وزمان ومكان. فطالب العلم عنده سلاحه، عنده العلم، عنده العلم. الله تعالى يقول أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أما يمشي سويا على صراط مستقيم، أفمن كان على بينة من ربه كمن هو أعمى. ما يستوي هذا وهذا، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. أفمن كان ميتا أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كان ميتا بالجهل أحياه الله بالعلم، جعل له الله نورا يمشي به في الناس، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، ظلمات الشرك والبدع والجهل والمعاصي، لا سواء بين هذا وهذا، لا سواء بين هذا وهذا. نسأل الله تعالى يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، ويثبتنا على دينه حتى نلقاه. قد احنا نتكلم بكلام عام لا تأتي إلى يعني كل الناس عنده يعني يقول لك كل واحد هذا خرج مع هذا وأنا الآن مع فلان وهذا الثاني إنما هو ضد فلان، وبالنهاية تجد الأمور كلها فوضى ولعبة وعبث. يعني الثاني يقول لك يعني كلام آخر، وبعدها يعني تقول له أين هذا الذي تقول له يعني أين هو في كذا، أين هو في كذا، أين هو في كذا، أين هو إلى الآن، لماذا ما فعل، لماذا ما قال، أين هو في أي بلاد هو، وبعدها كل واحد يقدمك للساعة ويجلسه بعيد، وبالنهاية يعني اصطلح الناس وذهب هذا ورجع هذا والضحية والمساكين. لا يلعبون علينا، ما يلعبون علينا. فجيوبنا فارغة من دنياهم وسلمنا الله وعافانا، نسأل الله السلام والعافية، نسأل الله أن يحفظ دماء المسلمين وأن يصلح الشعب، وأن يصلح الشعب. هل فعل هذا رسول الله؟ هل فعله أبو بكر، عمر، عثمان، علي؟ خلاص خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ندبهم اقرأوا القرآن، لا بدل ما تقرأ جزء فعل ثلاثة، وهذا بدل ما يقرأ جزئين فعل خمسة. ندبهم إلى هذا، يدعوهم إلى هذا. والغالب أن هذا الذي فيه إلزام ما يدور، شيء الذي فيه إلزام لا في صدقة ولا في ذكر ولا في قراءة، ما يستمر ولا يدور. طيب إلى هنا ما أدري.